إذا قال قائل لماذا لم تأتي بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ ليش ما جبت الآية هذه؟ والمكيف قال على الله ما لا يعلم. فأقول إننا عدلنا عن الآية هذه لوجهين: أولا إنها طويلة، وكتاب هذا مقرر على طلب، كل ما كان الدليل أخصر كان أسهل عليه. أي نطول قلنا ما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقول الله ما تعلمون، أو هذه لا تقوم من أسلك بعلم؟ الأولى أطول وهذه أخصر. ثانيا أن الآية هذه ولا تقف من أسلك بعلم أعم من الآية الأولى. الآية الأولى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه على الله وعلى غيره. لا تقف ما ليس لك به علم، فهي عامة فيما يتعلق بالله عز وجل وفيما يتعلق بغيره.